بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سلك بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، موضوع المحاضرة أيها الأخوة كما سمعتم ثغرات في البيوت. وحينما أردت أن أعد الموضوع رأيت أن الثغرات كثيرة وأنني لم أستطيع أن أحصيها في هذا المجلس، ويكفينا بعض الثغرات نقضي بها هذا الوقت. أسأل الله عز وجل أن يصلح لنا بيوتنا. ولكن بداية ومقدمة، لماذا البيوت ولماذا نهتم بالبيوت؟ يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. إذن الله عز وجل يمتن علينا بهذه البيوت. فكم من رجل يفترش الأرض ويستحف السماء، وكم من أسرة لا تجد بيتا يؤويها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى الفراش حمد الله الذي أواه وجعل له هذا المسكن. ثانيا، أن في هذه الكلمات وفي هذه الدروس وقاية لنا ولأهلنا من عذاب النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. فلا يكفي المسلم أن يقي نفسه من النار، بل يجب عليه أن يقي والدته ووالده وإخوته وأبناءه وزوجه وكل من في البيت. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أتعرف صفتها؟ وقودها الناس والحجارة. أترضى عبد الله أن ترى أمك يوم القيامة تحترق في هذه النار؟ أم أترضى عبد الله وتصور أن ترى أختك وأخاك يحترقون في تلك النار؟ أم تصور عبد الله أن ترى أولادك الصغار الذين طالما سهرت على راحتهم أن تراهم يحترقون في النار؟ أنفسكم وأهليكم نارا. ولهذا جعل الله الخسران الكبير. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ثالثا، إن الله عز وجل يقول عليه الصلاة والسلام: سائل كل راع عما استرعاه، أحفظه أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رابعا، عبد الله إذا اشتدت الخطب وزادت الفتن وكثرت على عبد الله المسلم، إلى أين يلتجئ؟ إلى أين يذهب؟ كيف يحتمل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته. خامسا، أن أكثر الناس يقضون أوقاتهم في البيوت، ولهذا حق لنا أن نتكلم عن ثغرات في البيوت. عبد الله يسأل الصالحون: متى يصلح الله هذه الأمة؟ ومتى يصلح الله هذا المجتمع؟ ومتى تزول المنكرات؟ ومتى يحكم بشرع الله؟ ومتى ومتى ومتى ومتى؟ لكن نسألك قبل هذا السؤال: متى تصلح بيتك؟ يا من عجز عن إصلاح بيته، كيف يصلح المجتمع؟ يا من لم يستطع أن يطبق شرع الله في بيته، كيف سوف يطبقه في المجتمع؟ يا من ينظر إلى الجيران، إلى المسجد، إلى الأسواق، وقد كثرت فيها المنكرات، ألا تنظر إلى بيتك؟ ألا تلتفت إلى غرفتك؟ ألا تنظر إلى أمك وأبيك ثم تنظر إلى غيرهما؟ عبد الله، ماذا يحدث لو أصلح كل منا بيته؟ نفترض أن هذا المجلس يحوي 200 رجل مصلح داعي إلى الله، استمع إلى الكلام وذهب إلى بيته. ولنفرض أن متوسط أعداده من في البيوت 7، إذن لعله يصلح بنا بعد هذا المجلس ما يزيد على 1400 رجل وامرأة. انظروا يا عباد الله، كيف لو أصلح كل منا بيته ماذا سوف يحدث في المجتمع؟ أبو بكر يأتيه عليه الصلاة والسلام في القائمة متنفذا، فيقول بأبي هو وأمي لا يأتي إلا لحاجة في هذا الوقت. فيدخل فيقول: أريدك بأمر. وكانت عائشة في البيت، فيقول: هم أهلك يا رسول الله؟ أي عائشة تحفظ السر، ولكن أي سر؟ سر هجرة. ولكن يقول أبو بكر: هم أهلك يا رسول الله؟ أي لم يكفي لك سرا. ثم يخبر عليه الصلاة والسلام بالسر الأعظم، بالأمر الكبير، الهجرة إلى المدينة. هل تكفي عائشة سره؟ بيت صالح لا يكفي سرا ولا يعرف منكرا. يريد خروج الهجرة، من الذي يقوم عليهما؟ ابنته الثانية، إنها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، تريد أن تحفظ لهم الطعام، ما تجد إلا نطاقها فتمزقه مزقتين ثم تربط بها الطعام. من الذي يهيئ لهم الطريق؟ إنه أبو بكر. بيت صالح، وأي بيت؟ بيت عمر رضي الله عنه. من الذي خرج منه؟ خرج منه عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بيت علي بن أبي طالب، من الذي خرج منه؟ خرج منه سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وذرية طيبة بعضها من بعض، والله سميع عليم. الثغرات نسردها ثغرة ثغرة. وعبد الله يريد منك أن تدخل بيتك، وكلما ذكرنا ثغرة تجول في بيتك ولو لبرهة، يدخل غرفة غرفة، وقف فردا فردا في هذه الثغرات. هل هي حقا موجودة في بيتك؟ لتعالجها ولتصححها ولا تنتظر مني الحلول، فسوف أسوي كل ثغرة وأعرض لحل بسيط ثم أختل بعض الحلول، والحل يبدأ من نفسك. الأولى، ضعف الإيمانيات في البيت والعبادة فيها، حتى لا تكاد تجد فيها مصليا أو داعيا أو قارئا للقرآن أو ذاكرا لله أو تاليا آيات الله أو باكيا أو رافعا يديه. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت، هل رأيت الفرق بينهما؟ يقول الله عز وجل لموسى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. لما؟ ماذا نجعل في هذه البيوت يا رب؟ لقد كان فرعون يقتل الرجال ويستحيي النساء ويتبعهم من يلاحقهم من يعذبهم، ما حاجتنا لهذه البيوت؟ قال الله تعالى: أتبوأ لقومكما بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة. قال ابن عباس: أمروا أن يتخذوها مساجد، يلزم كل بيته ويغلق على نفسه الباب، وليأتينا زوجته وأبنائه وإخوانه وأخواته فليقيموا فيه الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أين بيوتنا من تلك البيوت؟ ولنسرد عليكم بعض صفات بيوت الصالحين وقس بيتك على بيوتهم. يقول عتبان بن مالك أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البدريين، يقول: أتى رسول الله فقلت: يا رسول الله، قد أنكرت بصري، يعني ضعف بصري، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار وكان الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. وجدت يا رسول الله، انظر إلى طلبه، انظر إلى طلبه وقس نفسك عليه. قال: وجدت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، أي تصلي فأجعل مكانا في بيتي مصلى أصلي فيه، أي لهذا المصلى في بيتك. ابحث عنه، هل هو في غرفة نومك؟ أم في غرفة الجلوس؟ أم المكان الذي يجتمع فيه أهل البيت؟ فلنفسك عبد الله، هل يوجد هذا المصلى في بيتك؟ تصلي فيه النوافل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عثمان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، استأذن رسول الله فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ أي مكان تريد أن تجعله مصلى؟ قال: فأشرت إليه له في ناحية البيت: هذا المكان يا رسول الله. قال: فقام رسول الله فكبر فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. رواه البخاري: اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. عبد الله، هل تتذكر آخر مرة صليت فيها نافلة في بيتك؟ متى؟ قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها مقابر. تخيل تصلي في البيت ويأتي أخوك الصغير تنظر إليك، ماذا تفعل؟ تأتي أختك الصغيرة تنظر إليك وأنت تصلي النافلة، تنظر لتراقبك، تظنها ماذا تفعل؟ كيف تقلدك في الصلاة؟ تخيل عبد الله وأنت تصلي، هل يجرؤ أحد في البيت أن يفتح أن يعلي على الأغاني ويرفع أصوات الغناء؟ فوالله إن الشياطين تفر من البيت. أي تجعل لنفسك في صلاتك من النافلة. يقول ابن عباس: انظر الابن إذا رأى زوج خالته يصلي ماذا يفعل؟ يقول ابن عباس: بت في بيت خالتي ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج رسول الله، قال: فدخل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. تخيل الغلام صغير يقص تلك القصة، انظر كيف تأثر بذلك القدوة. قال فصلى العشاء ثم جاء إلى منزله يراقب الآن أبي عباس قال فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قال فقال نام الغلجي يعني ابن عباس يقول وأنا أنظر إلى يراقبه ابن عباس صغير قال فتوضأ ثم قام يصلي قال فقمت من النوم فتوضأت مثل وضوئي ثم صففت عن شماله وصليت غلام صغير إذا رأك تصلي ماذا يفعل قال فجددني بأذني وجعلني عن يمينه يقول فصليت معه حتى صلى 5 ركعات قال ثم صلى 2 ركعات فنام حتى سمعت غطيطه انظر كيف يتأثر الصبي انظر إلى غيره كيف يتأثر أفراد البيت بمن يصلي في البيت يقول عبد العزيز بن رواد يقول رحمه الله قال إذا زل الليل يأتي إلى فراشه انظر ماذا يفعل فيمر يده على فراشه فيقول إنك للين والله إن في الجنة لألين منك نعم إن الفراش لين لكن في الجنة ما هو ألين منك ولا يزال يصلي الليل كله إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون معاوية بن قرح يقول كان إذا جاء الليل ماذا يفعل انظر إلى رب البيت إن كان صالحا كان يقول إذا صلى العشاء يا بني ناموا لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرا يأتي بعد العشاء وينوم أهل البيت حتى يقوم آخر الليل انظر إلى الأم كيف تتأثر بابنها إذا صلى تقول أم الربيع بن خيثم تقول إذا رأت قلقه بالليل قالت يا بني يصلي فيبكي فتقول يا بني لعلك قتلت قتيلا أخبرني اعترف لعلك قتلت قتيلا فيقول يا أمه قتلت نفسي يا أمه قتلت نفسي أمن هو قانت الآناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه انظر كيف تتأثر البنت بأبيها عندما يصلي يقول ابنة عامر بن عبد قيس تقول يا أبتاه ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام يا أبتاه ما تنام الليل تصلي فيقول يا بني إن جهنم لا تدع أباك ينام يا بني إن جهنم لا تدع أباك ينام وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نكلفك رزقا عبد الله لا نسألك رزقا عبد الله يا أخي في الله أين أنت من صلاتك في البيت انظر إلى أولئك الصالحين تقول زوجة مسروق تقول كان إذا قام الليل جلست خلفه أبكي عليه تبكي لحاله كيف يصلي تقول فإذا صلى انتفخت قدماه فإذا انتهى من صلاته لا يستطيع أن يمشي بشدة القيام فانتفخت قدماه تقول أبكي خلفه وأسأل الله عز وجل أن يعينه انظر كيف تتأثر الزوجة بزوجها انظر كيف يتأثر الابن بأبيه يقول عبد الله ابن الإمام أحمد كان أبي يقرأ كل يوم 7 يعني 7 القرآن يصلي بالليل 7 القرآن يعني في كل 7 أيام يختم القرآن كله يقول وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو يقول وكيع انظر إلى تلك البيوت وانظر إلى حال بيوتنا نسأل الله العافية يقول وكيع كان علي والحسن ابن صالح ابن خيي وأمهم قد جزأوا الليل 3 أجزاء تخيل يقول فكان علي يقوم الثلث ثم ينام ويقوم الحسن الثلث ثم ينام وتقوم أمهما الثلث ثم تنام يعني الليلة كله صلاة في صلاح تدخل البيت فلا تسمع كما تسمع في بيوتنا تلفاز ومسلسلات وأغاني ومجون وطرب وفساد وتنتشر الشياطين وتعشعش في البيوت لا والله إن دخلت فالليل كله قراءة في قراءة من أول الليل إلى آخره فماتت الأم فجزأ الليل بينهما أحدهما نصف الليل والثاني نصف الآخر قال ثم مات علي فقام الحسن الليل كله لا تمر دقيقة في الليل إلا وفي البيت المصلي. زيد بن الحارث أتعرف ماذا يفعل؟ كان يجزئ الليل مع ابنيه ثلاثة أجزاء، يقول هو جزء وابنه جزء وابنه الثالث جزء. تخيل، لا يبقى في الليل ثانية، لا تبقى في الليل ثانية إلا ومصل أو راكع أو ساجد أو قارئ للقرآن. يقول إبراهيم بن وكيع: كان أبي يصلي فلا يبقى في دارنا أحد إلا صلى، حتى جارية لنا سوداء. كل أهل البيت يصلون حتى الخادمة تصلي معهم في الليل. يقول أبو عثمان المهدي: تضيفت أبا هريرة، جلست عند ضيف سبع ليال. يقول: فكان هو وامرأته وخادمة يتعقبون الليل ثلاثا. تخيل، حتى الخادمة تصلي معهم الليل. واذكر في الكتاب إسماعيل، ما صفته؟ إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. أتعرف ماذا كان يفعل؟ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. عبد الله، إن قمت لصلاة الفجر من يقوم معك؟ إن قمت الليل من يصلي معك؟ صلوا أنفسكم وانظروا إلى بيوتكم، كل منا ينظر إلى بيته. هل يقوم أهل البيت؟ هل يقوم الوالد والوالدة؟ هل يقوم الإخوة والأخوات؟ هل يقوم الأبناء؟ هل تقوم الزوجة؟ هل يقوم الأهل؟ يقول رفع بن صالح: كان له أهل وبنات، كان يقوم فيصلي ليلا طويلا. فإذا كان السحر، يعني إذا جاء آخر الليل، أتعرف ماذا يفعل؟ يصلي لوحده. فإذا جاء آخر الليل نادى بأعلى صوته: يا أيها الركب المعرسون، أكل هذا الليل ترقدون؟ ألا تقومون فتصلون؟ يقول فيهب أهل البيت جميعا صغيرا وكبيرا. فمن باكر ومن مصلي ومن دائم ومن متوضئ ومن ذاكر لله يقومون حتى صلاة الفجر، لا يبقى أحد في البيت إلا وقام. يقول: تزوج رياح القسي رحمه الله امرأة، رجل صالح تزوج امرأة فجامعها. يقول: فلما جاء الليل في الليلة الأخرى قال: فقامت تصلي وأراد أن يختبرها، فقامت ربع الليل زوجته. فلما انتهى ربع الليل فقالت: يا رياح قم فصلي. قلت: سوف أقوم. يقول: ورجعت ولم أريد أن أختبرها. يقول: فماذا الربع الآخر نصف الليل وهي تصلي؟ قالت: يا رياح قم فصلي، أريد أن أصلي بسلام. يقول: فقلت: سأقوم ولم أريد أن أختبرها. يقول: فذهب الربع الثالث فقالت: يا رياح قم فصلي. يقول: فقمت ورجعت فنمت. يقول فقالت لي: مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم، ليت شعري من غرني بك يا رياح، من غرني بك يا رياح. أي أنه لا يقوم الليل. كيف بحال بيوتنا؟ لا يصلي بعضهم حتى الفجر. يقول: فقامت حتى الصباح، قامت الليلة كله. عبد الله، هل يقرأ في بيتك القرآن؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الثغرة الثانية: ضعف التعليم الشرعي في البيوت. انظر إلى بيتك، أهلك، أمك وأبيك، هل حقا يتعلمون العلم الشرعي؟ بعض الصالحين يهتم بالجيران، يهتم بأهل المسجد، يهتم بالناس، ولا يهتم بأمه ولا أبيه. يروى أن أحد الصالحين جاء إلى أمه وقد كبرت في السن، قال: يا أمه اقرأي علي القرآن. قالت: يا ولدي لا أعرف إلا سورة واحدة أقرأ بها في جميع صلاتي، ظن أنها الفاتحة. قال: يا أمه اقرأي علي تلك السورة. فاستعادت وسمت، ثم قالت: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا إليها. قال: يا أمه القرآن. قالت: هذا أقرأ به في جميع صلاتي. قال: يا أمه الفاتحة. قالت: والله لا أحسن غيرها. من المسؤول؟ يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري: ثلاثة لهم أجران، ليس أجر واحد بل أجران، يا من فرط بالأجور، يا من يبحث عن البعيد وأقرب الناس إليه قد فرط فيه. قال: من الثلاثة: ورجل كانت عنده أمة، ليست زوجته ولا أمه ولا أبناؤه، أمة، كيف بالزوجة والأم؟ قال: ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. تأتي امرأة إلى رسول الله فتقول: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، غلبنا عليك الرجال تجعل لنا يوما أي تعلمنا وتحدثنا وتفقهنا في أمور ديننا. قال موعد كل بيت فلانة فكنا يجتمعنا ويأتي عليه الصلاة والسلام ويدرسهن عبد الله. هل جاءك في بيتك يوما في الأسبوع تدرس الأهل يوم واحد في الأسبوع تقرأ عليهم من رياض الصالحين أو تفسير السعدي أو بعض القرآن أو تقرأ عليهم بعض القصص أو تعلمهم بعض أمور الدين؟ عبد الله هل جعلت في بيتك مكتبة سمعية وأخرى مرئية؟ هل جعلت عبد الله في بيتك مكتبة فيها بعض القصيدات بعض القصص بعض المجلات بعض الأوراق بعض النشرات؟ لعلك يا عبد الله قد غفلت عن هذا. عبد الله إن من أهم الأمور أن تجعل في بيتك مجلسا تدرس فيه الأولاد تدرس فيه الزوجة تدرس فيه الأم ما يحتاجونه من أمورهم. ولنضرب على ذلك أمثلة. تدرس معهم جلسة في الأسبوع مرة تقرأ عليهم بعض القصص بعض الأحكام التي يحتاجون إليها في الطهارة في الصلاة في التفسير تفسر لهم الفاتحة بعض الصور القصيرة تعلمهم بعض أحكام البيوت أحكام الطعام والشراب أحكام اللباس أحكام المشي أحكام النوم آداب آداب الاستئذان آداب الحديث آداب المزاح. تجلس معهم تتحدثهم وتعلمهم. يقول أبو قتادة وكان يريد أن يتوضأ تقرب إليه إناء فيه ماء فيه وضوء فلما أراد أن يتوضأ جاءت قطة فرة فشربت وولغت فيه ثم ذهبت ثم توضأ فقالت له زوجته تتوضأ قد ولغت فيه القطة فقال لها يعلمها ويؤذبها ويعظها. قال لها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها أي في القطة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. انظر إلى أخيك الصغير يشرب وهو قائم تعلمه اجلس ما رسول الله أن يشرب الرجل قائما. انظر إليهم علقوا بعض فعلوا بعض المنكرات وسوف نأتي إليها تخبرهم بأن هذا الأمر حرام ليدعوك لأن تعلمهم. طلب العلم اطلب العلم عبد الله قبل أن تعلم غيرك. اجعل لهم مسابقات في البيت في حفظ القرآن في حفظ الأحاديث في حل بعض الأسئلة في قراءة الكتاب. واجعل لهم جوائز مادية جوائز معنوية تذهب بهم إلى رحلات الأجابة على هذه الأسئلة وإن حفظوا تلك الأجزاء وإن حفظوا هذه السور. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. من الوسائل أن تدعو في بيتك بعض الصالحين. قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا. ادعو بعض الصالحين إلى بيتك اجعل لهم لأهلك يوما تدعو أحد الصالحين وتجعل لهم مجلسا يذكرهم وينصحهم ويعظهم كما كان يأتي عليه الصلاة والسلام. الثغرة التي بعدها انتشار المنكرات والمعاصي في البيت وسوف نسرد بعض المنكرات. وتخيل بيتك وتذكر وتجول في الغرف لتنظر هل هذه المنكرات توجد في البيوت ولأن المنكرات لا تعد ولا تحصى ولكن هذه بعضها. أول المنكرات وهي من أعظمها وأشدها اختلاط النساء بالرجال ودخول غير المحارم على النساء. قال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء. قال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو أرأيت الحمو يعني قريب الزوجة أو قريب الزوج أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت أي الحمو بمثابة الموت أو الحمو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالموت إن دخل عليه عليها. انظر ماذا يحدث في بيوتنا وتذكر من يدخل على أخواتك هل يدخل عليهن من ليس بمحرم لهن؟ من يدخل على أمك؟ من يدخل على زوجتك؟ من يدخل على بناتك؟ هل يدخل عليهن من هو ليس بمحرم لهن ويختلي بهن أو يهن بغير حجاب؟ قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أتعرف لمن نزلت بالصحابيات العفيفات الطاهرات كيف أنت وكيف نحن في هذه العصور التي كثرت فيها المعاصي وانتشرت؟ الثانية أي المنكرات من المنكرات السائقين والخادمات وفي تلك المنكرات ما الله بها عليم. اسمع إلى هذا الحديث وكفى بهذا الحديث عبرة. يقول أبو هريرة وزيد بن خالد: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله، يسأل رسول الله يقول: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله، احكم بيننا بكتاب الله. قال فقام خصمه، خصم هذا الرجل يحتكمان لرسول الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: إن ابني هذا، فقال: يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا على هذا، إن ابني هذا كان عسيفا على هذا، يعني خادما عند هذا. انظروا إلى خطورة الخدم والسائقين والخادمات ودخول إلى البيوت بغير حرمة وبغير استئذان. قال: إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا، يعني خادما. قال: فزلى بامرأته. أتعرف هذه القصة فيما نزلت وأين وقعت؟ في عهد رسول الله. قال: فزلى بزوجته بامرأته. قال: فاستديت منه بمئة شاة وخادم حتى أحل المشكلة، أعطيت مئة شاة حتى يسكت وخادم. ألا ماذا يحدث إذا زنى ابنه في الخادمة؟ ماذا يفعل؟ يسكتها ببعض المال ويرسلها إلى بعض الدول لتقتل الولد الذي في بطنها، يجمع الزنا ثم القتل ثم يرسلها إلى بلدها. انظر إلى الجرائم التي تحدث في بيوت المسلمين بسبب ماذا؟ خادمة تأتي بغير حاجة وتختلط في أهل البيت بغير ضرورة وبغير حاجة وبغير ضوابط. قال: ثم سألت رجلا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغيب عام وعلى امرأته الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، ما في مجاملة، حكم الله ينزل ينزل. قال: المئة شاة والخادم رد، ارجع له المئة شاة والخادم، هذا ليس حكم الله. قال: وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، ما فيها مجادلة ولا فيها مجاملة، ابنك يجلد مئة جلدة ويغرب عام، يسافر يطلب سنة كاملة. قال: واغد يا أنيس، يخبر أحد أصحابه، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فذهب أنيس إلى تلك المرأة فاعترفت فرجمها، رواه البخاري. انظر ماذا يحدث مع السائقين. عبد الله، تخرج أختك مع السائق لوحدها، أليس الخلوة؟ أليس الشيطان ثالثهما؟ ثم تسأل بعد هذا: أختي لم تلتزم، زوجتي لم تسمح، ألا تسأل عن ابنك لما يدرس في البيت والخادمة موجودة؟ ألم تسأل؟ ألم تحاسب الخادمة كيف تخرج متبرجة؟ من الذي أجاز لك أن تستخدم الخادمة ثم ترسلها بين المسلمين عارية متكشفة؟ من الذي أباح لك هذا؟ من الذي أجاز لك أن تأتي بكافرة إلى بلاد المسلمين؟ عبد الله، إن في الخادمات والسائقين والخدم خطورة لا يعلم بها إلا من عرفها. الثالثة من المنكرات: التلفاز، الشاشة، مدمرة البيوت، مفسدة الأخلاق. والله إن في الشاشة لأخطارا لا يعرف حقيقتها إلا من عرف دين الله وعرف شرع الله. في العقيدة يجلس الأبناء أمام التلفاز، ماذا يرون؟ يرون النصارى، اليهود، يحبون هذا الممثل، تلك الممثلة، هذا اللاعب، هذه المطربة، من هم؟ نصارى يهود. بعد هذا يهدم الولاء والبراء من نفوسهم. ماذا يرون؟ الصليب يمسح على مريض فإذا به يشفى، سبحان الله، تبارك الله. ماذا يرون؟ تأتي الراهبة تخرج من الكنيسة فتذهب إلى ذلك الميت تقرأ عليه فإذا به يحيى، سبحان الله. ما الذي يرون؟ يرون رجل يموت فتذهب روحه إلى السماء فتأتي إلى الذي يحاسبه، من؟ الله. ينظر الطفل إلى الرب يحاسبه، ماذا يفعل؟ يرسله إلى الجنة أو إلى النار، سبحان الله. شيء ما الذي يغرس في قلوب هؤلاء الأولاد؟ تظن عبد الله أنك سوف تعلمه العقيدة، أي عقيدة؟ في الاجتماع انظر كيف يؤثر التلفاز على روابطنا الاجتماعية، التلفاز يدعو إلى الجريمة، من الذي علم أولئك الأولاد كيف يسرقون؟ أم كيف يغتصبون؟ أم كيف يضربون ويغتشون؟ أم كيف يقتلون؟ أم كيف يفعلون ويفعلون؟ من الذي دربهم وعلمهم شيئا فشيئا، خطوة فخطوة، إنه التلفاز. ونحن لا نشعر ونقول كيف يقضون الأوقات، مساكين ما عندهم شيء غير هذا التلفاز. أيضا عبد الله أخلاقيا، من الذي يثير شهوة البنت؟ أختك، أتعرف ماذا ترى؟ تخيل عبد الله أن أختك ترى هذا المنظر، أو زوجتك، أو زوجتك ترى هذا المنظر، أو أن أمك رأت ذلك المنظر، هل تتحمل تلك الشاشة؟ أن تملك لك تملكك نفسك. عبد الله أين الغيرة؟ أين الشهامة؟ أين الرجولة وزوجتك وأختك وأهل بيتك ينظرون إلى العراة أو إلى شبه العراة في كل ليلة إن لم يكونوا عراة وأنت ساكت وأنت لا تبالي وبعد هذا تقول فسد البيت فسد البيت وانتشرت المنكرات ولم يستمع إلى وصفي أحد. أيضا في العبادة كيف يستطيعون أن يصلوا الفجر وهم يصرون على الكتاب؟ كيف يصلون؟ أيضا عبد الله انظر ماذا يحدث في النساء إذا أراد الرجل أن يتزوج عليها ماذا تقول؟ تقول الزواج من الرجل من المرأة في المرأة الأخرى ظل وتعدي ولا يجوز وهذا حرام وهذا رجل ظالم. من الذي علمها؟ ومن الذي أفسد عقيدتها وعبادتها؟ ومن الذي جعلها تفعل في شرع الله؟ إنه الكتاب. وأنت لا تشعر يا عبد الله تاريخيا يكذب التاريخ ويكذب على الناس وكم كذب عليهم. صحيا يضعف البصر والجسد. ماليا يرهق رب الأسرة. التلفاز يتبعه جهاز الفيديو بعدها الأشرطة بعده التصليح وبعده يريدون جهاز الأكبر ثم البث المباشر وما أدراك بالبث المباشر. ونترك هذا كل منكم يعرف ما خطورته. أيضا من المنكرات يا عبد الله الهاتف وما أدراك ما شر الهاتف. يقول أحد المصلحين يقول ما مررت على جريمة ما مررت على جريمة إلا وكان الهاتف وثيقا فيها. الزنا السرقة حتى الأعراض الهروب من البيت المخدرات المسكرات يقول كلها إلا وكان الهاتف وثيقا فيها. يا مسكين يرفع رجل سماعة الهاتف أين فلان صاحبه؟ من الذي ترد عليه؟ أختك أو زوجتك؟ فلان ليس هنا. وبعضهن نسأل الله العافية ترقق صوتها وتجمله والذي في قلبه مرض يطمع بعدها يتصل بعد فترة أين فلان؟ غير موجود. إذا أتى أقول له فلان اتصل عليك. المرة الثالثة يزيد المرة الرابعة يسأل أين ذهب؟ متى ذهب؟ ألم تخبره؟ ثم يتحدث معه ويترجع عليه. الرابعة الخامسة السادسة العاشرة ثم بعدها نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء. من الذي أوصلها إلى تلك الجرائم وذلك الحظير؟ إنه الهاتف ولا أحرمه. فيه فوائد كثيرة وفيه مصالح عظيمة ولكن تضبط بضوابط الشرع يا عبد الله. هل يصح أن يظل الهاتف في بيتي في غرفة أختك الساعات الطوال؟ من تكلم تضحك عليك وتكلم فلانة من فلانة لا تدري. الهاتف وضع للاحتياجات الضرورية تكلمها حاجة ضرورية بعدها تضع الهاتف وتغلقه. إن كان هناك رجل لا ترفع المرأة الهاتف. من الذي يجعلها ترفع الهاتف؟ هناك رجل وزوجها موجود وأخوها موجود هو الذي يرفع الهاتف. فإن كان ولا بد فرفعت الهاتف فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وكم من المصائب كانت بدايتها الهاتف. الخامسة من المنكرات التي تنتشر في البيوت وابحث عنها في بيتك يا عبد الله وأصلحها شيئا فشيئا حتى لا تؤتى من قبل البيت. رموز الديانات الكافرة ابحث في بيتك. إن كان هناك صليب أكثر ولا تبالي ولا يصيبنك الوسواس. كلما رأيت خطين متقاطعين قصروا وكسرت لا ما كان يشبه الصليب أزل. تقول عائشة رضي الله عنها في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرق في بيته شيئا إن تصاليب إلا نقضح. ما في صليب في البيت إلا كسره عليه الصلاة والسلام. السادسة صور الأرواح. ادخل كل غرفة إن كانت لك سلطة وإلا عليك بالتي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة. ادخل كل غرفة وإن رأيت صورة معلقة أو تمثالا موجودا أو على أي مكان. يقول عليه الصلاة والسلام قال أيكم في حديث علي أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها يعني طمسها. من مثل يفعل إذا دع البيت يبحث في كل غرفة كانت الصورة بالتي أحسن هذا حرام. تقول عائشة اشتريت لمرقة وسادة يتقل فيها تصاوير. يقول فدخل عليه الصلاة والسلام فرآها فيقف عند الباب فقلت يا رسول الله. تقول رأيت في وجهه كراهة فقلت يا رسول الله استغفر الله وأتوب إليه ما أذنب. قال ما هذه المرقة؟ قالت وسادة تتكلم عليها وتتوسدها. قال يا عائشة أنا علمت أن أصحاب هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. يا عائشة ألم تعلمي أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ عبد الله هل كان لك بهذا الموقف تأتي إلى أبيك فتخاطبه بالتي أحسن؟ يا أبتاه إن هذه الصورة حرام، تمنع الملائكة من دخول البيت، لا تجعلهم يدخلوا البيوت. وكم انتشرت المنكرات في بيوتنا. يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولا تجعل بيوتكم مقابر صلوا فيها. هل المقابر فيها صور؟ المقابر تنتشر فيها الشياطين، الحشوش، الخلاء تنتشر فيها الشياطين لأنه لا يذكر فيها الله. هل فيها صور؟ ليس فيها صور. كيف لو جاءت الصور؟ كيف لو كثرت التماثيل؟ كيف تنتشر الشياطين؟ ثم بعدها نسأل لما هذا المس الذي يصيب كثيرا من الناس. امرأة تصاب بمس، شاب يصاب بمس، ينتشر السحر، انتشر الجن والشياطين في البيوت. ما السبب؟ ما الذي يحدث؟ انظروا إلى بيوتنا كيف انتشرت فيها المنكرات. التدخين وهو من المنكرات، لا تسمح في بيتك أن يدخن فيه إن كنت صاحب سلطة، الأخ الكبير، الزوج، الأب، إن كنت صاحب سلطة فلا تسمح في بيتك أن يدخن فيه. يقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والدخان منها. والدخان حرام ومنكر شرعا، ولا يجوز لك أن تجلس في مجلس يدخن فيه. فإن كنت أن تستطيع أن تنكره بيدك تفعل، أم لا؟ فإلا إن لم تستطع فبلسانك، وإن لم تستطع فارق هذا المجلس ولا تجلس في مجلس كهذا. ضع لوحة في المجلس إن كنت لا تستطيع أن يصيبنك الحياة، ضع لوحة تمنع بها التدخين. اطلب من الكبار ان يمنعوا كل من يدخن. لا تجعل في بيتك ادوات كالصلاه او اللعاب او غيرها للمدخنين، لا تسمح في بيتك لهؤلاء. من اراد ان يدخن يخرج ويدخن ثم يرجع الى البيت. حاول قدر المستطاع، ان لم تستطع فتفارق هذه المجالس التي يدخن فيها. من المنكرات الاسراف في تجميل البيوت وفي تزويق البيوت. تقول عائشه ان رسول الله خرج في غزاه فاخذت لمطا فسترته على الباب، قماش سترته على الباب. يقول فلما قدم فراى النمط عرفت الكراهيه في وجهه. تقول فجذبه حتى عتكه، قطع القماش، قماش تزين فيه البيت. تقول فقطع القماش فقال يا عائشه ان الله لم يامرنا ان نكسر الحجاره والطين. الله ما امر لزين الحجاره والطين، وليس تجميل البيوت بحرام، ان الله جميل يحب الجمال، ولكن المذموم الاسراف في هذا والمبالغة في هذا. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح لتفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة، كما تزين الكعبة تزين البيوت. بل لعله زاد الأمر على هذا، زينت بيوت أكثر من الكعبة. قال كما تنجد الكعبة فأنتم اليوم خير من يوم إذ. الأخيرة في المنكرات المجلات الخليعة. لا تسمع أن يدخل في بيتك مجلة خليعة. بعض الأخوة يشتري الجريدة وفيها ملاحق مازلة فاسقة فاجرة. يقول أتابع الأخبار، من الذي أباح لك أن تدخل هذه الملاحق في البيت؟ من الذي يقرأها؟ من الذي ينظر للصور؟ أختك وأخوك، أبوك وأمك، زوجك وزوجتك. أدخل الجريدة بغير الملحق إن كانت فيها صور عارية. إن كنت تستطيع أن تقطع تلك الصور سريع فافعل، وبعد هذا أخرج هذه المجلات من البيت بعد أن تقرأ ما فيها من أخبار. ولا تسمح المجلات مرمى في البيت، مجلات الأزياء ومجلات الأخبار وملاحق وصور عارية توضع في البيت. من الذي ينظر إليها؟ من الذي يطلع عليها؟ من الذي يفتتن بها؟ ليس أنت يا عبد الله من يجلس في البيت وأنت غائب عنه. أيضا من الثغرات التي في البيوت ضعف الروابط الأسرية في البيوت. أخاطب الصالحين، أخاطب الدعاة بهذا النداء، أيها الصالحون. بعض الصالحين يسأل، الأهل ما يستجيبون، أنكر المنكر ما أحد يستجيب، أنصحهم بالصلاة لا أحد يصلي، أقول لهم شيلوا التلفزيون ما يشيلونك، ماذا أفعل؟ أقول لك يا عبد الله أدي دورك في البيت يستجيب الأهل لك. ما دورك في البيت؟ يدخل الصالح، بعض الصالحين ولا يتكلمون، يستمع إلى شريف، بعد شريف يقرأ كتاب، بعد الكتاب أذن المؤذن طلع يمسك، حضر الدرس، جلس مع الصالحين، رجع البيت، تعشى ثم نام، ثم قام في الصباح إلى المدرسة، ثم رجع وهكذا. أمه تقول له نذهب إلى السوق، يقول ما أستطيع عندي درس. اشتري الأغراض من الجمعية في غيره في البيت له أنا. هناك ضيوف في البيت من الذي يستقبلهم؟ عند الديوانية. أبوك سيسافر يحتاج إلى أغراض في غيره في البيت. ثم بعد هذا يسأل هذا الرجل، يقول لماذا لا يستجيب الأهل؟ سلمتك يا عبد الله، البيت ليس فندق تنام وتأكل وتشرب ثم تذهب. أنت مسؤول في البيت حالك كحال غيرك، لك وعليك وظيفة كما على غيرك وظيفة. لا يصح أن يأتي ذلك الفاسق فيقوم بأعباء البيت وأنت الصالح التقي لا تقوم بالأعباء. واسمع إلى تلك الأحاديث وأعجب لها. تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق ثوبه. تخيل خير ثوبه إمام المسلمين وخير الناس على وجه الأرض يطيق ثوبه. قال ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. هل تعمل هذا يا عبد الله؟ عبد الله ما بالك لا تبر بوالديك، والوالدة لا تعطف على ولدها، والزوج لا يراعي حقوق زوجته، ولا الزوجة تراعي حقوق زوجها. عبد الله انظر إلى هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام كل له ابن آدم باطل إلا ثلاث. وذكر لها مداعبة الرجل لزوجته. أتداعب الزوجة هل ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ هل ذكرا كان عليه الصلاة والسلام يمازح عائشة ويتسابق معها؟ بل تقول رضي الله عنها كنت أبتسم. قال أنا ورسول، تقول كنت أبتسم أنا ورسول الله من إله بيني وبينه واحد، فيبادرني. انظر ينازحها وهو يبتسم وهو تبتسم، تقول فيبادرني حتى أقول دعني دعني، فتقول ونحن جنبان. انظر كيف كان ينازحها وهو على جنابه وهو على جنابه. بل كان إذا أتى من سفر يستقبله الصبية في البيت فيعانقهم ويحتضنهم عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى دورنا في البيوت ثم نسأل عن دور الأهل التي بعدها ثغرة التي بعدها ضعف الرقابة والمحاسبة في البيوت. أين الرقابة؟ أين المحاسبة؟ ما دورك في البيت؟ ألا تسأل أختك عندما خرجت أين ذهبتي؟ ولا تبالغ في المحاسبة، كن وسطا فيها. أين ذهبتي؟ من الذي أوصلك؟ وليس كل مرة حتى ما يذوق الأهل منك، ولكن كلك محاسبة. بعض المحاسبة والمراقبة عند الله في البيت. مع من رجعتي؟ لما تأخرت؟ الأب يسعد له أن الرسول تأتي فاطمة فيقول لها أين كنت؟ تقول كنت في جنازة لبني فلان. قال لعلك بلغت معهم الفدى، يعني المقدرة. تقول يا رسول الله كيف أفعل وقد سمعت فقلت فيه ما قلت؟ قال أنا أنك لو فعلت، أي دخلت المقدرة، ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. قال يذهب إلى أحدى زوجاته أو إلى أبيك. تقول أذهب خلفه أنظر ماذا يفعل. تتبعه. تقول انظر إليه دخل المقبرة. تقول ثم رجع. تقول فرجعت فهرولت ودخلت البيت وسبقته، فدخلت تحت اللحاف وغطيت نفسي. فدخل عليه الصلاة والسلام فجلس عندها فاستمع إليها تتنفس بسرعة. قال ما شأنك يا عائشة؟ قلت ما شأن يا رسول الله؟ قال أتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت يا رسول الله كنت خلفك. قال ما أنك كنت السواد الذي رأيته؟ قالت بلى يا رسول الله أنا السواد. قال يا عائشة أنا خفت أن يحيف الله عليك ورسوله. يا عائشة أتاني جبريل وخشي أن أدخل عليك وأنت على غير حجاب، فخرجت فكلمني وقال لي يا رسول الله إن الله يأمرك أن تذهب إلى أهل البقيع فتستغفر لهم. فذهبت فاستغفرت لهم. انظر كيف كان يسألها، كيف كان يحاسبها. هل حسبت زوجتك؟ هل حسبت إخوانك؟ هل حسبت أهل بيتك؟ أيضا من الثغرات، ولعلنا نسترسل إن شاء الله هي الثغرة الأخيرة، إهمال الأطفال الصغار في البيوت. عباد الله كل منا عند أطفال صغار، عند أبناء، عند أهل بيت أطفال صغار، ما دورك معهم؟ هل جلست معهم تقص عليهم القصص؟ تعلمهم أصول العقيدة؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن عباس يعلمه أصل العقيدة؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده في جاهك. هل قصصت عليهم قصة نوح؟ قصة أصحاب الكهف؟ قصة أصحاب الغار؟ تقص عليهم القصص، تعلمهم الآداب، تحفظهم كتاب الله. انظر هل جلست تنازحهم في البيت؟ فقد كان عليه الصلاة والسلام ينازح الأطفال الصغار. يقول يعلى ابن مرة، واستمع إلى هذا الحديث العجيب، يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، قال فإذا حسين جلعت الطريق. يقول نخرج الآن، تخيل إمام المسلمين وسيد الخلق أجمعين يخرج مع أصحابه فإذا حسيبه في الطريق. انظر ماذا فعل. قال فإذا حسين يلعب في الطريق، قال فأسرع النبي، أسرع في المشي، قال أمام القوم، ثم بسط يديه فجعل الغلام يسرها هنا ويسرها هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه. قال ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى فوق رأسه فقبله عليه الصلاة والسلام. يقول ونحن ننظر إليه. كان يأتي عليه الصلاة والسلام أطفال الصغار فيقول له يا أبا عمير ما فعل المغير؟ وكان يأتي أطفال فيحملهم على ظهره وكان يمسح على رؤوسهم ويداعبهم ويضحك معهم. يقول كان رسول الله ليجمع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي حمرة لسانه فيندهش له أن يضحك ويسر له عليه الصلاة والسلام. أخيرا عبد الله، ما هو الحل؟ الحل ذكرناه آنفا في طيات الكلام، ولكن الله عز وجل يقول، ونختم بهذه الكلمات: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إياك عبد الله والاندفاع، ترجع إلى البيت اليوم تهتك الصور، تزيد الهاتف، تزيد التلفاز. إياك يا عبد الله، كن متدرجا وكن حكيما وكن فطنا. ابدأ معهم بالأولويات، بالأهم ثم المهم. أولا ابدأ معهم بالصلوات الخمس، بالفروض والواجبات، حببهم في الدين، حسن أخلاقك معهم، قم بواجباتك شيئا فشيئا، تدرج معهم ولا تقرب المستحيل. بيوم وليلة ينقلبون. انظر ماذا كان عليه الصلاة والسلام 13 سنة يعلم أصحابه، وما أمروا بأكثر الشريعة، حتى تقول عائشة لو أمروا بترك الخمر ما فعلوه في مكة، وما أمروا إلا بعد هجرة إلى المدينة. كن متدرجا وكن صابرا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لم يقل الله عز وجل واصبر، قال واصطبر، تحمل، اصبر عليهم، كن رفيقا بهم، كن حليما عليهم. أقول هذا القول، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. أريد أن أعلم أهلي العلم الشرعي، فماذا أبدأ؟ أظن في الكلام ذكرناه، يبدأ معهم بأصول العقيدة، بأحكام الطهارة التي يحتاجونها، ليس كل أحكام الطهارة يحتاجونها، أحكام الفقه التي يحتاجونها عفوا، من الطهارة والصلاة والعبادات والزكاة وغيرها مما يحتاجون إليه، ويحببهم في الدين بالرقائق وفضائل الأعمال مثل رياض الصالحين وغيرها من الكتب. إذا كنت أدعو أهلي فيهزؤون بي، ماذا أسأل؟ أصبر وأتحمل. أمي تصلي وتصوم وتقوم الليل، ولو زكيها على الله، ولكنها لا تحب امرأة أبي، يعني ذرتها، تتشاجر دائما، فماذا تنصحها يا شيخ؟ هذا يحصل حتى أنه حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، كان يحصل خلاف، بل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى قسمين، حزب مع عائشة وحزب مع أم سلمة، هؤلاء حزب هؤلاء حزب، وكان يحصل بينهن من الخلاف الشديد، بل مرة أتت إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بصحن فيه طعام النبي صلى الله عليه وسلم، فرأتها عائشة فكسرت. من الغيرة الطبيعية التي تحصل بين النساء، ولكن نحاول أن نسدد ونقارب، وهي تتحمل وتسوف تتحمل، وكل منها تكتم غيظها وغيرتها في قلبها، فإن رأت ما تكره من زوجها فإنها تتذكر محاسنها وفضائلها، وهذا لم يزد بكل، ولكن تصبر وتتحمل، ولعلها تهدم صلاتها وصيامها ببعض أخلاقها السيئة. أريد قيام الليل ولكن الشيطان يوسوس لي، ماذا أفعل؟ اترك الذنوب والمعاصي وعينك الله عز وجل على قيام الليل. أنا شاب مسلم وأعاني من الفتور وقلة العبادات ورجاء نصحي، ما هي الوسائل التي أتمسك بها حتى يزيد إيماني؟ أول أمر، يقول ما نصيحتك للنساء، خاصة هناك نساء كثيرات، النساء النصيحة التي ذكرناها للرجال والنساء، بل أعظم الناس حلولا في هذه القضايا وهذه الثغرات هن النساء، لأنهن ربات البيوت وهن أكثر من يجلس في البيوت، فإذا صلحت ربة البيت والأم التي تجلس في البيت صلح البيت كله، فعليهن صلاح الأولاد وصلاح الذرية وصلاح أهل البيت كله. أما بالنسبة للفتور فلعل هذا الكلام فيه يقول: هل يجوز لزوج أن يؤم الزوجة في صلاة الليل أو بالعكس؟ نعم يجوز، وتصلي خلفه، يجوز أن يؤم بها وتصلي خلفه، والأولى أنه والصحيح أنه هو الذي يؤم بها، لا تؤم المرأة سوى الرجال. ألعاب الأطفال تكون مجسمة على أشكال الحيوانات أو يكون فيها صور، لو تساهلت في البداية في بيتك بأمور صغيرة سوف تكثر عليك الأمور وتتشعب، أن الجبال من الحصى، إياك أن تتساهل في البداية، ولو كانت للبنات، لا تأتي بعروس الشكل فيه مجسم تماما، لو كانت عروسة الوجه ممسوح أو ليست بهيئة إنسان يعني 100% لا بأس بهذا، لكن أن تأتي بتمثال بهيئة إنسان 100% لا، فهذا لا يجوز، أو تأتي بملابس لأطفالك عليها صور ذات أرواح، وما ذكرناه في الدرس من الصور أن نقصد بها ذات الأرواح، أن تأتي بملابس الأطفال فيها صور ذات أرواح فلا، أن تساهلت بهذه الأمور شيئا فشيئا سوف تسمح بالصور تعلق على الجدران، ثم تسمح بالتماثيل، ثم تسمح بجميع المنكرات. اقطع الشر من دابره. هناك صور لا تستطيع ان تتخلص منها مثل المعلبات لا حرج فيها، او في الجرائد ما في بأس، تأتي بالجرائد فيها صور لكن بعدها ترميها من البيت، او داخل بعض الكتب لا بأس لكن لا تطلع الاغلفة. هناك مشقة على بعض الامور والمشقة تجلب التيسير. بالنسبة ساعة اليد عليها قليل وهي غالية الثمن وليس هناك سبيل لتغييرها فيها، وشكل الصليب الذي فيها ليس بواضح. ان كان هذا الشكل الذي ذكر فهذا ليس بصليب، لكن ينتبه اذا كان يقترب من شكل الصليب يتركها من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. حتى ان احد الرجال الصحابة كان يلبس خاتم من حديد فرجعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ترضى هل يعود احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فاخذها ورماها على الارض، فلما ذهب عليه الصلاة والسلام قالوا له خذها وابتعها يعني بها وانتفع بثمنه. وقال لا والله لا اخذ شيئا رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتركها ان كان اقرب الى الصليب. صلى الله عليه وسلم على نبينا.